قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كذبتني قريش حين أسري بي قمت في الحجر، أي عند الكعبة، قمت في الحجر فجل الله رب العالمين لي بيت المقدس أنظر إليه، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الخطب التي مرت، مما أتى في القرآن وأتى في السنة متواترا عنه صلى الله عليه وسلم، أصبح في صبيحة هذه الليلة فكذبته قريش وقالت: أنى يسرى بك في جزء من الليلة إلى مكان نضرب إليه أكباد الإبل شهرا أو يزيد، إن هذا أمر لا تدركه العقول. فهنالك سألوه عن علامة ذلك، فلم يكله الله رب العالمين إلى ذاكرته. وهكذا يكون ربنا رب العالمين مع أنبيائه ومع أتباعهم إلى يوم الدين ناصرا لهم ويؤيدهم ويسددهم. فرفع له البيت ينظر إليه ويصف له من آياته أي من علاماته. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألوني عن أشياء لم أثبتها، فرفع الله رب العالمين لي بيت المقدس، فما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وعند أحمد والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة، أي أسري بي إلى بيت المقدس وأصبحت وأنا بمكة، قال: فضعت من أمري، كان أمرا فظيعا، وخفت أن تكذبني قريش، وعلمت أن الناس مكذبين، لأنهم كما هو معلوم يكذبونه في الأمور الواضحة الجليلة، فكيف إذا أتى لهم لهذا الأمر المعجز؟ قال: وعلمت أن الناس مكذبين، فجلست معتزلا حزينا، فمر بي عدو الله أبو جهل، فقال: ما لك يا محمد؟ أحدث شيء؟ فقلت: نعم. قال: ما هو؟ قال: قلت أسري بي. قال: إلى أين؟ قال: قلت إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بين ظهرانينا؟ يستجلم متعجبا: أسري بك الليل وأصبحت في صبيحتها بين ظهرانينا بعنا بمكة؟ قال: قلت: نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلم يري أنه يكذبه خشية أن يجحده الحديث، أي فلم يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يكذبه فيما قال، خشية أن إذا جمع الناس ليخبرهم يجحده ما حدثه به من مسراه إلى بيت المقدس. قال: أو إن دعوت الناس إليك أخبرتهم بما أخبرتني به وحدثتهم بما حدثتني به؟ قال: قلت: نعم. قال: فنادى: هلم يا بني كعب بن لؤي، فانتفضت إليه المجالس وأتوا إليه يهرعون، وهكذا الناس إلى الفتن يهرعون، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويودون لو كذبوه في الصغير وفي الكبير، والله مؤيده والله مثبته. فلما اجتمعوا عليه قال عدو الله أبو جهل: انظروا إلى ما يخبر محمد صلى الله عليه وسلم. قال: حتى الناس بما حدثتني به. فقال صلى الله عليه وسلم وهو ثابت الجيش متمكن مما يقول: أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: وأصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال: فمن بين مصفق، أي بيديه يصفق التصفيق المعروف ليشوش على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا من الكذب زعم، لعنه الله، أي يتعجب أنه يكذب وحاشاه صلى الله عليه وسلم وما يقول له. قال: فقالوا: انعت لنا بيت المقدس. قال: فنعته لهم، وبينما انا انعت لهم البيت اذ التبس علي بعض النعت، فرفع لي البيت دون دار عقال، او قال دون دار عقيل، فنعته لهم. وفي القول من قد سافر الى ذلك البلد وراى المسجد، فقالوا: أما النعت فقد أصاب. فهل آمنوا؟ وهل صدقوا بما جاء به؟ لا، بل أصروا واستكبروا استكبارا، وأبوا إلا كفورا وجحودا، مع أنهم أقروا أنه صادق فيما أتى به، وقد نعت لهم البيت، وهم يعلمون أنه لم يخرج من الجزيرة إلى بيت المقدس، ولم يرى المسجد الأقصى قبل ذلك، ومع ذلك كذبوا، لأنهم لا يريدون لدين الإسلام علوا، ولا يريدون له تمكينا، وكذلك أحلافهم وأتباعهم من المستشرقين اليوم، ومن أطرافهم ممن ينتسب إلى الإسلام، من العلمانيين وأغرابهم. فهؤلاء وأولئك، وإن كان منهم من يشعر أنه مسلم، أو ينتسب إلى الإسلام ظاهرا، أو يتسمى بأسماء المسلمين، فإنه يريد هدم هذا الدين، ويكذب الله ورسوله، ومن كذب الله أو كذب رسوله، أو كذب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو كافر مالك من دين الإسلام العظيم، وسيأتي الرد على شبهتهم القوية. وأما المسلمون آنذاك، فتخبرنا عن حالهم أمنا عائشة رضوان الله عليها، كما عند الحاكم وغيره، وصححه ووثقه الذهبي، وصححه علامة الزمان الإمام الألباني رحمة الله عليه، وعلى سائر أئمة أهل السنة والجماعة أجمعين. قالت عائشة رضي الله عنها: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، أصبح الناس يتحدثون عن مسراه صلى الله عليه وسلم، فارتد فئام ممن كان قد صدق به وآمن، ثم أتوا الصديق رضي الله عنه، وقالوا له: انظر إلى صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس الليلة، ثم أصبح معنا في مكة. فقال الصديق الأكبر واضعا قاعدة كبرى لهذه الأمة مدار الدين عليها لو يتدبر الناس، فقال: إن كان قال فقد صدق. فقالوا: أو تصدقه أنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بين ظهرانينا؟ قال: إني لأصدقه فيما هو أعظم من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه غدوة أو روحة. قالت عائشة رضي الله عنها: فلذلك سمي أبو بكر الصديق، أي سمي رضي الله عنه باسم الصديق. فهنا تخبر أمنا عائشة أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت النضر، ثم أن حال المسلمين هؤلاء كان معظمهم وجلهم كما كان حال الصديق رضي الله عنه، أنهم قالوا سمعنا وصدقنا، وأما من ينتسب انتسابا لصيقا إلى الإسلام ويكون إيمانه على حق فإنه إن أصابته الفتنة التي تأتي لتمحص حال المسلمين يرتكس إلى الفتنة، كلما ردوا إلى الفتنة وركسوا فيها، فنسأل الله رب العالمين أن لا يجعلنا منهم. وأما الصديق فوضع لنا هذا القانون، إن ثبت القول عن محمد صلى الله عليه وسلم فإنا نقول به خبرا كان أو أمرا، فإن كان ما يقوله صلى الله عليه وسلم خبرا فإنا نصدقه ونقر به ونؤمن به، وهذا هو الإيمان الذي أتى في حديث إبراهيم عليه السلام، فإن ذلك هو الأخبار التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن ربه وعن ملائكة الله وعن الأنبياء وعن كتبهم وعن اليوم الآخر وعن القدر خيره وشره، فهذه هي الأخبار التي نصدق بها، وكذلك ما يأتي عنه من أوامر أو كواهب فإنا نصدق بها فيما أخبر وننفذ ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومدار الدين على ذلك، فإن الإسلام الذي هو عمل الغائب كما في حديث إبراهيم أن تأتي بالشهادتين ثم أن تعمل من خلال الشهادتين في صلاتك في زكاتك في صومك في حجك في هذه الأركان الخمسة، ثم ما يكون تحتها ودائرا مدارها، فهذا جماع الدين يرجع إلى التصديق والتنفيذ، أن تصدق ما أخبر وأن تنفذ ما طلب صلى الله عليه وسلم، وهذا مدار لغة العرب، إنها إما خبر يصدق أو طلب ينفذ، فالحمد لله رب العالمين الذي يسر لنا الدين بفضله ومنته، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، فقد مضى معنا ذكر موقف الناس مؤمنهم وكافرهم من هذه الحادثه العظيمه، وكان مما جرى ذكره سواء قديما أو حديثا انكروا هذه الآية وقالوا إنها كانت مناما لا يقرأ، واستندوا في ذلك إلى ما رواه ابن إسحاق في السيرة رحمه الله، رواه مترددا فيه غير منكرا بإسراء النبي صلى الله عليه وسلم بجسده، فروى عن أمنا عائشة قال حدثني بعض آل أبي بكر عن عائشة رضوان الله عليها قالت ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، ورواه السيوطي وغيره ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وهذا الحديث كما هو ظاهر منقطع الإسناد فهو ضعيف لا تقوم به حجة، لأنه قال حدثني بعض آل أبي بكر ولم يذكر لنا من الذي حدثه وهل هو ثقة أو غير ثقة، وهل أدرك عائشة أم لم يدرك عائشة رضوان الله عليها وعلى آل أبي بكر وعلى أبي بكر رضوان الله عليه، فإذا هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، فضلا عن أنه يعارض ما أتى في القرآن وما أتى من الأحاديث الكثيرة الظاهرة المنتشرة المتواترة كما مضى ذكره في الخطب السابقة، فضلاً عن أن مثله كما رواه السيوطي وغيره فيه نكارة، بل يدل على وضعه، لأنه يقول ما يقول قالت ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الإسراء كان بمكة، وأنه صلى الله عليه وسلم ما دخل بعائشة إلا بالمدينة، فأنى لها أن تقول ذلك رضوان الله عليه. فقد عما سبق من الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني، أنها أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به، ثم كذب من كذب من المشركين، وارتد من ارتد من المسلمين آنذاك. فهل لو كان ذلك مناما لا يقظة، هل كان يكذبه أحد؟ فإنه معلوم أن الرجل قد يرى في منامه أنه أسري به مسيرة عام، بل مسيرة أعوام، فضلا عن مسيرة شهر، وهذا لا ينكره أحد. فلما أنكره من أنكره، علم أنهم فهموا أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده وبروحه، ولذلك قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بروح عبده. فكان المشركون من قريش أفقه من المستشرقين ومن أدرابهم من أصحاب المعقول في القديم والحديث. وروى ابن إسحاق أيضا عن معاوية رضوان الله عليه قال: حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أن معاوية رضي الله عنه كان إذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت رؤيا من الله صادقة. وهذا أيضا إسناد لا تقوم به الحجة، وهو حديث ضعيف، فضلا عن أنه يعارض الصحيح، لأن يعقوب بن عتبة هذا لا يروي إلا عن التابعين، ولم يدرك أحدا من الصحابة الميامين رضوان الله عليهم، ولم يدرك معاوية، فإسناده إلى معاوية مرتفع، فضلا عن أن قوله كانت رؤيا من الله صادقة، هذا لا يعارض أنه صلى الله عليه وسلم أسري به بجسده وروحه، لأننا نعلم أن قوله تعالى في سورة الإسراء عن حادثة الإسراء والمعراج: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، أي نفتنهم بها. قال ترجمان القرآن ابن عباس: يا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. فأخبر أن الرؤيا هنا رؤيا عين، والرؤيا في لغة العرب رؤية البصر، يقال رؤية بالتاء ويقال رؤيا بالألف، ومنها قول الشاعر: ورؤياك أحلى في العيون من الغيوم. فهذا لا حجة لهم فيه أيضا، سواء في الآية: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، فهي رؤيا حق أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وعلى ذلك يكون قد أسري بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت آية عظمى كبرى أنكرها من أنكرها. وأما رؤيا المنام هذا لا يمكنه أحد، فالناس يرون أنهم يذهبون ويجدون ويفعلون أفعال لا يفعلونها في دنيا الناس. فضلا عن أنه تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به على البراق، ومعلوم أن الروح لا تحتاج إلى ما يحملها، وأن البراق إنما يحمل الأجساد كما هو معلوم. فهذا ما أنكره أعداء الدين قديما وحديثا. وعلم أن هذا ليس فيه اختلاف بين الصحابة، بل ولا في القرون المفضلة. وأول ما يذكر في هذا هو ما ذكره ابن إسحاق مترددا ولم يقطع به، إذ روى هذين الحديثين الضعيفين وسكت ولم يرد ما جاء ثابتا في الكتاب أو السنة، وإنما رده المعتزلة من أرباب المعقول، ثم تابعهم من تابعهم حتى كل في هذا العصر، فرده من رده من المستشرقين، ورده من رده من العلمانيين الذين لا يريدون لهذا الدين علوا ولا مكانة في دنيا الناس. هذا ما كان أولا. وأيضا بما يتصل بهذه الحادثة العظيمة أمر آخر، هو هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسر يده وعرج به إلى السماء السابعة؟ هذا أيضا كما حكى الإجماع الإمام الدارمي في كتاب الرؤيا، قال أجمع الصحابة رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم، وهو قول أهل السنة والحمد لله رب العالمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أبو ذر رضي الله عنه كما عند مسلم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى. وفي رواية قال رأيت نورا، أي رأى الحجاب وحجاب النور سبحانه وتعالى. ولما سئلت عائشة رضوان الله عليها عن ذلك كما عند مسلم، قالت لقد قف شعري من زعم أن محمد رأى ربه فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الأبصار، أي لا تدركه الأبصار في الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم اعلموا أن أحدا منكم لم يرى ربه حتى تموت. وأما ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه فقد جاء على مفضله. الأول رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، والثاني رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه مرتين بفؤاده، وهذا هو المروي عن أحمد أيضا، رواية مطلقة ورواية مقيدة، فيحمل المطلق على المقيد، فيكون قول ابن عباس في رؤيا الفؤاد، وعلى ذلك يجتمع قول الصحابة أجمعين أن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. وهذا لا يعارض الثابت عن أهل السنة أن المؤمنين وأولهم النبي صلى الله عليه وسلم يرون ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة في الجنة بفضله ومنته، وهذا أعظم نعيم في الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته ولا تضامون في رؤيته، يعني لا تظلمون في رؤيته سبحانه وتعالى، ولا تضامون لا يتضام بعضكم إلى بعض من أي رؤيته سبحانه وتعالى. وقال اعلموا أنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها حجاب. وقال الله رب العالمين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يرون ربهم في الجنة، وأما من ينكره فهو حري ألا يرى ربه سبحانه وتعالى. ومعلوم أننا نثبت صفات الله رب العالمين على الوجه اللائق به سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس في إثبات ذلك تشبيه ولا تمثيل والعياذ بالله، لا نشبه ربنا بشيء من مخلوقاته، فأين التراب من رب الأرباب سبحانه وتعالى؟ وأين المخلوق المربوب من الرب الخالق جل وعلا؟ وإنما نثبت ما جاء في الكتاب والسنة على الوجه الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا على ما يحب ويرضى، وأن يتوفانا على ما يحب ويرضى، ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإن أراد للناس فتنة أن يقبضن إليه غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إن أردت للناس فتنة فاقبضن إليك غير فاتنين ولا مفتونين. وصلى الله على النبي الأمين والحمد لله رب العالمين.